اثنان التوبة. التوبة. أخي المشتاق. إياك أن تبني صرح حجك على شفا جروف هارم فتحج وأنت تنوي أن تعود إلى المعصية، وإلا فكيف تفد بيت الله وتدعوه أن يغفر لك ويرحمك وقد عقدت العزم على محاربته بعد عودتك؟ من أراد أن يدق باب الحرم بيده غدا فليطرق باب التوبة بقلبه اليوم، فالذنوب عوائق عن الوصول، حتى وإن وصلت البيت فالمعاصي موانع تحول بينك وبين القبول. يضرب لذلك الشيخ علي الطنطاوي أجمل مثل فيقول: هل ترتفع الطائرة إذا أثقلتها بالحديد وحملتها أضعاف ما تريد ثم ربطتها بحبال الفولاذ إلى صخور الجبل؟ إنها لا ترتفع إلا إذا خففت أحمالها، وكذلك الأعمال. فإذا أردتم أن يصعد حجكم فخففوا عن عواتقكم أثقال الذنوب، واقطعوا الحبال التي توثقكم بأرض الشهوات أو حلوها. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن القيم: هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب الله عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب بن مالك خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه.